الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب التفسير سورة الزمر، بسم الله الرحمن الرحيم، باب قوله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. عجب ذنبه فيه يركب ذنبه. عجب ذنبه فيه يركب الخلق. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله من سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة داو الدين. حديث أبي هريرة في المدة التي بين النفختين، صلى الله عليه وسلم، ما بين النفختين 40، النفخة الأولى والثانية. قيل أبي هريرة 40 سنة، يعني ما تفصيل 40؟ قال: أبيت. يعني أبيت أن أقول. ويبدو أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ربما يكون قد يعني نسي ما قاله النبي حافظ 40، لكن السلام عليكم نسي أن يكون هذا شهر أم سنة أم يوم. فلذلك لم يحدد، أو يكون النبي لم يحددها وسمعها فهو لم يحددها، لأن هذا يعني من أمر الغيب لا يجوز الجزم به إلا أن يكون يعني أمر متأكدا منه. وقال النبي: ويبلى من الإنسان كل شيء إلا عجب الذنب. وعجب الذنب اللي هي آخر فقرة من فقرات الظهر عند في اللي هي تكون آخر فقرة فقرة الذنب، وهي بالنسبة لغير الإنسان هي بداية الذيل. فهذه الفقرة الصغيرة هي قدر يعني قدر جزء من الأم، أمة الإنسان. هذه يبلى الإنسان، تبلى العظام كلها، هذه العظمة لا تبلى. وقد وجد أنه حتى بالحرق وبغير إلاك لا تبلى، ومنها يبدأ الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني: ومنه يبدأ خلق الإنسان من جديد، فهي كأنها بذرة الإنسان. وإذا وضع الإنسان في الأرض بعد ذلك، وأنزل الله تبارك وتعالى يعني على الأرض هذا المطر تنبت الناس يعني فيه من هذا الجزء من جديد، ويخرجون من قبوره. فأربعون ما بين النفختين، ولكن لم يأتي تحديد هذه الأربعون هل هي 40 سنة أو هو 40 شهر أو 40 يوم. وعلى كل فهي مسافة قصيرة ما بين النفخ الأولى في الصور والنفخ الثاني، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. سورة المؤمن، بسم الله الرحمن الرحيم. قال مجاهد: حاميم مجازها مجاز أوائل السور. ويقال بل هو اسم لقول شريح بن أبي أوفى العبسي: يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهلا تلا حماميم قبل التقدم. فهلا تلا حاميم قبل التقدم. سورة المؤمن، وهي أول الحواميم، سبع سور بدأت بهذين الحرفين حاميم. والمؤمن اللي هو مؤمن آل فرعون، وهذه السورة ذكر قصته فيها، وتسمى سورة المؤمن يعني لما ذكر فيها من قصة قد رجل مؤمن يكتم إيمانه أتقتلون رجلا يقول ربي الله. قال بعضهم ان حاميم اسم، اسم شخص، لكن الصحيح انها هي حروف مقطعة كسائر الحروف المقطعة في اوائل السورة في القرآن، الف لام ميم، الف لام راء، كاف، هاء، عين، صاد، قاف، صاد. ومن هنا حاميم، وقد جاء في سبع سور كما ذكرت. واما هذا البيت الشعر الذي استدل به ذكرني حاميما والرمح شاجر، فهلا تلا حاميما قبل تشاجري تقدم، قبل التقدم، يعني على يعني كأنهم في القتال ذكروا حاميم، فيبدو أنه يعني من قال له هذا يذكره ما جاء في هذه السورة من يعني الرحمة والعطف بالمؤمنين وعدم القتال بينهم. يعني لا أذكر أي آية يشير فيها إلى يعني هذا. قال فهل لا تلا حاميم قبل هذا، لأن كأنه يرد عليه أنه يعني كان ينبغي أن يذكر نفسه يعني بما في هذه السورة قبل أن يتقدم كذلك للقتال يعني الآخرين. لكن هذا البيت أيضا لا يدل على أن حاميم اسم من الأسماء، ولكن يذكرني حاميم تويلو، وإن كان قد يدل على أنه اسم السور، اسم السور. وجمعوا هذه السور هي الحواميم، حواميم للسور التي بدأت بحاميم. نعم. الطول، التفضل. الله سبحانه وتعالى ذي الطول. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فسر هنا بطول اللي هو الفضل والإحسان. فجمع سبحانه وتعالى في هذه الصفات بين صفات رحمته وصفات عذابه، فهو شديد العقاب ولكن كذلك هو ذي الطول، يعني صفات فضله سبحانه وتعالى. فجمع بين هذا وهذا، قال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وجاء بمعنى ذي الطول يعني كذلك في القوة والأخذ بالذنب سبحانه وتعالى. نعم. داخرين، خاضعين. داخرين، داخل الخاضع والذليل. وقال مجاهد إلى النجاة الإيمان. يقول الله يا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فقول مجاهد هنا النجاة الإيمان، نعم، لأن الإيمان منجي. ما لي أدعوكم إلى النجاة أي من النار، بإيمانكم وبالله تبارك وتعالى تنجو، هذا قول مؤمن آل فرعون، وتدعونني إلى النار بالكفر والبقاء في أسر الفرعون. نعم. ليس له دعوة، يعني الوثن. لا جرم أن الذي تدعون من دون الله ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. قالوا هنا ليس له دعوة الوثن، فلا يستجيب لك، يعني أصلاً لا تستجيب. فليس له دعوة، يعني إذا دعوته لم يستجب لك، ماذا يفيدك إذا دعوته يعني هذه الآلهة الباطلة من دون الله، فإنها لا تستجيب لك. نعم. يسجرون، توقد بهم النار. يسجر، السجر اللي هو الوضع في النار وإشعالها. كل سجرت النار يعني أشعرتها في الحميم. ثم في الحميم ثم في النار يسجرون. في الحميم ثم في النار يسجرون. يعني في الحميم، الحميم الماء الحار، ثم بعد يعني صب الماء الحار هذا عليه يسجر في النار، يعني يلقى فيها ليشتعل فيها عياذا بالله. تمرحون تبطرون ذلكم بما كنتم تمرحون في الأرض بغير، تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. تفرحون في الأرض بغير الحق يعني فرحهم بالدنيا وما فيها من زخارفها وما هم فيه من يعني الكفر والعناد، وتمرحون المرح ونوع من الفرح والفيه. قال تبطرون من البطر والأشر، يعني عاقبه الله تبارك وتعالى لهذا مع كفرهم، كانوا في هذه الأرض فرحين بطرين. نعم. وكان العلاء بن زياد يذكر النار فقال رجل لم تقنط الناس؟ قال وأنا أقدر أن أقنط الناس، والله عز وجل يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يعني هذا العلاء بن زياد يذكر الناس النار في تذكرته، فقام له من قال له لما تقنص الناس يعني من رحمة الله، وهذا طبعا خطأ الإنكار عليه، لأن من ذكر الناس بالعقوبة فهذا لا يقنطهم. قال أنا لم أقنطهم، والله تبارك وتعالى ينادي العباد ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يعني مهما كانت ذنوبكم فلا تقنطوا، لا تيأسوا من حصول الرحمة لكم، التوبة والمغفرة والإنابة إلى الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم. ويقول وأن المسرفين هم أصحاب النار، ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوي أعمالكم. هذا كلام يعني العلاء يقول لهم أنا ما أريد، ولا أنا ما أقدر أقنط، والله يدعو كل الناس إلى المغفرة، ولكن الله تبارك وتعالى قال وأن المسرفين هم أصحاب النار، وإذا كل من أسرف في ذنوبه فهو من أصحاب النار. قال ولكنكم تحبون أن تدخلوا الجنة على مساوي أعمالكم، هذا ما يصير. الذي يطمع ويريد أن ينال الجنة وهو سيء العمل هذا مسرف، وقد ظن بالله غير الحق، فإن الله تبارك وتعالى توعد كذلك من جاوز الحد في المعصية أنهم أهل النار. نعم. وأنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه ومنذرا بالنار لمن عصاه. كما كلام جميل، هذا تتمة الكلام. قال الله تبارك وتعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وبشر بالجنة لكن لمن أطاع وليس للعصاة والمذنبين والمسرفين، ومنذرا بالنار لمن عصى، كذلك من عصى النبي فإن فيه نذارة يعني بالعذاب. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني محمد بن أبي التيمي بن إبراهيم التيمي حدثني عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيد فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه يعني يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن أشد ما فعل المشركون بالرسول في مكة، وطبعا يعني عبد الله بن عمرو بن العاص عاش في مكة وكان بينه وبين أبيه عمرو بن العاص سنة قد يأتي إلى 11 سنة فقط، في عمر وعمر أبيه، فهو أعلم ربما يكون يعني إذا لم يكن قد شهد هذا الأمر فقد علمه من يعني من أبيه ومن الناس في مكة الذين عاصروا ذلك. وقال له يعني عروة يقول له أخبرني عن أشد ما فعل يعني المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أشد شيء أنه كان النبي بفناء الكعبة يصلي، فجاء عقبة بن أبي معيط، هذا كان من المجموعة المجرمة التي يعني تعادي النبي وقد قتل يوم بدر. يقول فأخذ برداء النبي وخنقه خنقا شديدا حتى جاء يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ بمنكبه يعني دفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه الآية: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال يعني قرأ هذه الآية اللي هي آية وهي قول المؤمن مؤمن آل فرعون لفرعون ولمن معه لما قال فرعون ذروني أقتل موسى وليده ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال لهم مؤمن آل فرعون: أتقتل ولدا أن يقول ربي الله؟ يعني ما جريمة، يعني ما جريمة موسى الذي تريد أن تقتله؟ يقول ربي الله تقول موسى تريد أن تقتله؟ فهذا قاله يعني أبو بكر لعقبة: تقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم، البينات من أن إنه رسول الله حقا وصدقا من ربكم من خالقكم وإلهكم. طبعا تتمت هذا أنهم كذلك تركوا هذا، جاء في رواية هذا الحديث أنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم، ترك النبي ثم جاء أبو بكر وبدأوا يضربوه وتجمعوا عليه. وهذا عقبة الخبيث هذا أخرج نعلا له يعني جديدة وظل يضربه يعني في وجهه حتى أغمي على أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، وحمل إلى بيته محمود. فلما أفاق قال: ما فعل رسول الله؟ يعني خشي أن يكون قد نعم المريض، وكان أول شيء سؤاله. نعم. فهذا يقول أشد يوم يعني يعلمه هو مرة فعل المشركون بالنبي، هذا أشد شيء فعلوه بالنبي هو ما فعله عقبة بن أبي معيط خلف النبي. ساكن في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي عن يعني أصعب يوم مر عليه بعد أحد، فقال له: لقد لقيت من قومي ما لقيت، أنا قد لقيت منهم أذى كثيرا، وكان أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على أبناء عبدي عليل في الطائف. وذكر ذلك، فكان يوم الطائف أشد يوم لقيه النبي من أهل مكة، ولا شك أنه أشد من هذا الذي ذكره عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا النبي أوذي في يعني ذهاب إلى الطائف أذى شديد، ورد عليها ابن عبد الليل الثلاثة رد سيء جدا، وجمعه بعد ذلك حوله الولدان يضربونه بالحجار ويتبعونه حتى أذني دمت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى التجع النبي بعد ذلك منهم. حتى يقول النبي: خرجت مهموما فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعلب. نعم. سورة حاميم السجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال طاووس عن ابن عباس: اعطيها طوعا أو كرها أعطيها، قالت: أتينا طاعين أعطينا. حاميم السجدة قال في قول الله تبارك وتعالى اتيا طوعا او كرها، قالت: اتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. طبعا هذه في سورة يعني هذا القول انما هو في في فصلت. وهذا القول من الله تبارك وتعالى لسماوات الارض، قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قال فأتينا طائعين. استجابة السماء والأرض لأمر الله تبارك وتعالى، وأن تسير في المسار الذي يعني حدده الله تبارك وتعالى وأمرها به، أي أن السماء والأرض مطيعة خاضعة لأمره جل وعلا. نعم. وقال المنهال عن سعيد قال قال رجل لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليه، قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ولا يكتمون الله حديثا، ربنا ربنا ربنا ما كنا مشركين. والله ربنا نعم والله ربنا ما كنا مشركين فقد كتموا في هذه الآية. هذا شخص يسأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني قال له أنا أجد في القرآن أشياء تختلف علي، يعني ظاهرها مختلف علي، وذكر هنا قول الله تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وجاءت الآية الأخرى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتون عليهم، فهنا نفى أن يكون هناك يعني ما أحد يسأل أحد، وهنا ذكر الله تبارك وتعالى بأنهم أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى ولا يكتمون الله حديث، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وجاء هنا انهم في قول الله تبارك وتعالى قال جل وعلا وعن مقالتهم والله ربنا ما كنا مشركين، اول الآية أول آية إيش ذكرنا وفيصل ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون ويوم الشاهد أن ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فيعني أنهم كتموا هنا أنهم كتموا الشرك وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وفي الآية الأخرى قال تبارك وتعالى ولا يكتمون الله حديث. طبعا أجابه ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن بالنسبة للآية الأولى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يتساءلون فيما يعني هنا في أمر مخصوص وهو أنه ينفع بعضهم بعضا أو يساعد بعضهم بعضا، فأنا ما في مجال لأن يسأل بعضهم لبعض عونا، فإن كل شيء مقطوع بينهم كما قال تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبني وكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وقال ولم قال تبارك ويوم يحشرهم جميعا نأتيها إن شاء الله. فالسؤال هنا المنفي في هذه الآيات سؤال منفي عن المساعدة، فإن كل إنسان فيه هم يغنيه، وقال جل وعلا ولا يسأل حميم حميما، يعني المعونة، فهذا السؤال منفي. وأما السؤال المل الذي ذكره الله تبارك وتعالى في أنهم يتساءلون هنا سبابا وشتاما بين بعضهم بعض، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتون علينا قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطة بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فالسؤال هنا سؤال التقريع والتبكيت والسب بين هؤلاء وهؤلاء، وليس سؤال المعونة والرفق وأن يساعد بعضهم بعض. فالمنفي هنا السؤال غير المثبت هنا. أما قول الله تبارك وتعالى ولا يكتمون الله حديثا، نعم ما يستطيع أن يكتم الله، وإن كان طبعا الآية الأخرى في أول الأمر ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، قال جل وعلا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، هذه في الأولى، هذه في أول الأمر. ثم بعد ذلك ينهارون يعني يذكرون يعني ويعترفون على أنفسهم بالشرك، فإنه في أول الأمر نعم يحاول الكتمان ويحاول الكذب بل يحلف لله كما قال تبارك وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يعني شلون هو في الدنيا المنافق والكافر ممكن يحلف بالكذب للمؤمن ويظن ان هذا ينطلي، يفعل هذا في الاخر على الله سبحانه وتعالى، فيحلفون له كما يحلفون لكم، يحلفون له بالكذب مثل ما يحلفوا هنا في الدنيا لكن سنعرف، ويحسبون انه على شيء الا انهم هم الكاذب. فهذا كتمانهم انما هو في اول امر، في اول امر يظنون انه لانه متعاقد يقول خلينا نكتب هذا فان يؤخذ المشركون ويعذبون وكذا وكذا، خلينا نكتب الامر وما نذكره ونروح نقسم ونحلف ان احنا ما اشركنا ولا شفنا هذا، فيقول لي يجيهم الرسول يقول ما شفنا، يعني قوم نحن يقولوا ما رأينا يعني وحصل احنا ولا عمرنا شفنا وكذا، فيكذبون في اول الامر ثم بعد ذلك اعترفوا على انفسهم ربنا يجعل ايديهم وليستشهد عليهم، فبعد ذلك يعترفون في نهاية الامر. نعم. وقال أن السماء بناها إلى قوله دحاها، فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض. نعم هذا مما ذكره كذلك، يعني أن هذه أمور تختلف علي، أن الله تبارك وتعالى يعني ذكر هنا في أجهاتك لأنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام من سواء السائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين إلى آخر الآية. وقال في الأخرى في الآية الأخرى والأرض بعد ذلك دحاها. نعم. الله سبحانه خلق السماوات في سبعة أيام. بس هل بحساب ثمانية هكذا؟ نعم. الحين لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خلينا نقربها شوي، من تبع جنازة فله قيراط ومن صلى عليها فله قيراطان، يصير كم قيراط؟ شوي قصدك ان اثنين داخلين في احسنت، صار كامل حين صار خيرات، يعني معناه ان الصلاة واحد والمشهر الجنازة واحد، المشهر الجنازة له قراط، اذا صلى عليه يصير له قراطين، ليش قراطين؟ قراط على على اتباع الجنازة وقراط على الصلاة. فصل السبعة ها؟ فصل السبعة شوف شلون؟ فصل الثمانية يقول مو السبعة. ولأنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، صار الأربع أيام هذول اثنين مع الاثنين الأول مين صاروا أربعة كلها في الأرض هذه، استكمال التراكم يعني التراكم دي دخل في هذه هذول دخل فيها. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين ست أوحى في كل سمن أمره. فالأرض في أربعة أيام خلق الله في يومين وجعل الرواسي وقدر في أقواتها وكذا وكذا وكذا في يومين مع اليومين الثانيين صاروا أربعة أيام. طيب كمل الأول هذه نعم. وقال أم السماء بناها إلى قوله دحاها فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض. نعم أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها وضرعاها. فقال له هنا ذكر الله تبارك وتعالى أن خلق الأرض يعني خلق السماء جاءت بعد خلق الأرض. ثم قال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين نعم. إلى طائعين فجعل هنا كأن الأرض قبل يعني السماء نعم. فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء نعم. وقال تعالى وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا كأنه كان ثم مضى. إيه قال له كان يعني أن كان تفيد يعني الحدوث الفعل في الماضي وكان كان ثم مضى يعني ليس مستمرا نعم. فقال فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى. هنا بقى بدأ العباس رضي الله تعالى عنه يفسر لهذا الذي قال له هذا الأمر يعني مختلف عليه. فقال له فلا أنساب بينهم هذا في النفخة الأولى نعم. ثم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم نعم. عند ذلك ولا يتساءلون نعم. ثم في النفخة الآخرة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون نعم. جعل ابن عباس ان هذا في النفخة الاولى خلاص يعني تلهي كل احد عن اخيه واما في النفخة الاولى يقبل بعضهم على بعض يتساءلون اذا قام. ويعني الصحيح ما بيناه ان التساؤل انما التساؤل عن معنى انهم لا يسأل بعضهم بعض. الله تبارك وتعالى قال ولا يسأل حميم حميما صديق كان في غاية الصداقة له لا يسأل ما يسألوا يعني عن انه يساعده او ياخذ من شيء لان كل انسان في همه. القرآن يفسر بعضه بعض كل انسان مهموم في همه فلا يعني بحث له عن الاخرين. واما السؤال هذيك انما هو التقارب فيما بينهم نعم. واما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله فان الله يغفر لاهل الاخلاص ذنوبهم. وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين نعم. فختم على أفواههم فتنطق أيديهم نعم. قالوا أن هذا يعني أنهم عندما يشاهدوا أن الله تبارك وتعالى قد غفر للمؤمنين ذنوبهم فيقول الكفار تعالوا كذلك نحن يعني نقول احنا ما كنا مذنبين حتى يعني يقولنا الله تبارك وتعالى نعم. فتنطق أيديهم فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا نعم. لكن الله تبارك وتعالى يستنطق جوارحهم فتنطق ولم تشهد عليه نعم. وعنده يود الذين كفروا الآية وعنده يود الذين كفروا وعصوا الرسول لما تنطق هذه يعني أن تسوى بهم الأرض نعم. وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء نعم. ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين نعم. ثم دح الأرض نعم. ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى نعم. وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين نعم. فذلك قوله دحاها نعم. وقوله خلق الأرض في يومين فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام نعم. وخلقت السماوات في يومين نعم. الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام هذه الآية دي والسماء في يومين فهي ست أيام ودحوا الأرض بعد خلق السماء نعم. وخلقت السماوات في يومين. نعم. وكان الله غفورا سمى نفسه ذلك وذلك قوله أي لم يزل كذلك فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد. نعم. قال وكان الله غفورا إن كان الله هكذا. والله تبارك وتعالى يعني سيتغير ولا يتبدل سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما أراد جل وعلا. نعم. فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله. قال له بعض ذلك وعظه لا يختلف عليك القرآن فإن كله من عند الله. هذا وهذا كله من عند الله والقرآن جاء يصدق بعضه بعضا لا يعني يخالف بعضه بعضا. نعم. حدثنيه يوسف بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بهذا. نعم. وقال مجاهد لهم أجر غير ممنون محسوب. لهم أجر غير ممنون يعني أنه غير محسوب يعني بلا حساب. فقيل غير ممنون المن بمعنى القطع يعني ليس بمقطوع. أولى أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم. أقواتها أرزاقها قدر فيها أقواتها أرزاقها قوت ما يفتت به. نعم. في كل سماء أمرها مما أمر به أو أوحى في كل سماء أمرها مما أمر به يعني ما يصنعه وما يقوم به سكانها وعمارها ما يكون فيها. نعم. نحسات مشايين في أيام النحسات مشايين من الشؤم يعني هذه الأيام التي جعلها الله تبارك وتعالى يعني سفت فيها الريح على قوم عاد. وقيبنا لهم قرناء قرناهم بهم وقيبنا لهم لهؤلاء الكفار قرناء أي من الجن الشياطين قرناهم بهم جعل هذا القرين يعني مرتبط بقرينه لأن القرن هو أن يجعل هذا مع هذا ومنه قرن الحيوان لأنه مقترنان ومنه عقد القران لأنه جمع بين يعني رجل الأمور ثم عقد القران وقرنه به يعني جمعه إياه. نعم. تتنزل عليهم الملائكة عند الموت تتنزل عليهم الملائكة عند الموت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة عند الموت هذه ملائكة الرحمة كما جاء في الحديث أنه إذا كان العبد المؤمن في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه وجاءه ملائكة وجوههم كالشمس معهم حنوط من الجنة وكفل من الجنة فجلسوا منه مد بصر يعني يراه قبل الموت قبل قبض الروح. المؤمن يرى ملائكة الرحمة قبل قبض الروح والكافر يرى ملائكة العذاب قبل أن يقبض روحه كذلك هذا قبل ما يقبض ملك الموت روحه. لكن في الوقت الذي لا أستطيع أن أتكلم الذي يتكلم بعد الرؤية قليلين في بعض الناس قد يرى ويتكلم أو تحصل منه يعني شيء بعض الناس يحصل منه ابتسامة مثل ذكاء من الإيمان بعض الناس يحصل منه شعيرة وسواد وجه على طول غم قبل قبض روحه بعضهم يتكلم مثل الصحابي الذي ضربه رجل من المشركين برمح من خلفه فأنفقه في صدره طلع الرمح ضربه طلع في صدره فقال فزت ورب الكعبة سمعه ومن حوله الرمح يخرج من صدره قال فزت ورب الكعبة هذا لا شك أنه يعني رأى أسره فقال كذا أنه يحلف بالله أنه فاز واقسم بالله، وهذا لا يكون إلا عن رؤية. نعم شيخ اللي يقبض هنا نعوذ بالله من موت الفجاء ما يراه شيخ الله تعالى. نعم اهتزت يعني في نزع الروح، ربما تنزع روحه في اللي تنزع روحه فيمسك التي قضى عليها الموت الأسر أخرى من الأرض. قد يكون هو في نزع الروح يعني طبعا يستيقظ يعني. واحد بتطلع روحه حيظل نايم مش طول حيظل ها. نعم اهتزت بالنبات. ها اهتزت اي بالنبات يعني فيه اهتزت وربت، لكن الارض كذلك لها اهتزاز، نزلت عليها الماء المطر فإنها تتخلخل، يعني الشيء الذي يراه الناس الآن تتخلخل التربة ما تبقى يعني هكذا خاشعة مصمتة داخل ذراتها بعضها في بعض، وإنما تبدأ تربو الأرض تنتفخ وتتخلل فيها منها. فلعل هذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى اهتزت وربت وأنبتت من كل سوي جميل. فإن قالوا اهتزت قيل بالنبات لأن النبات يعني إذا نما فيهتز بتماوش ب يعني ب يعني الريح التي كلها، لكن جاءنا اهتزازها اهتزاز الأرض نفسها وليس اهتزاز نباتي. نعم وربت ارتفعت من أكمامها حين تطلق. إيه ثمرات من أكمامها حين تطلع، يطلع يعني أي شيء يطلع من الثمار ده يطلع في كم، كم اللي هو يعني هذا الغلاف الذي يغطي الثمرة قبل أن تطلع، مثل الكم الذي يطلع بالنخلة، فإنها تطلع في هذا الغلاف المغطى ثم بعد ذلك ينشق هذا الكم ويخرج منه. لا يقولن تخرج من ثمرات من أكمامها، أكمامها من أغلفة هذه التي تغلف. نعم الذرة شيخ. نعم الذرة طبعا يطلع في العود أيضا عليه هذا الغلاف، ولكنه بعد ذلك يظل عليه حتى يستوي، في بعضها تخرج تظهر وبعضها يظل عليها الغلاف هذا، ومثل القشرة التي تكون عليها مثل الفوز واللوز وكذا، لكن يكون لها ايضا بعضهم يكون له كم ويتفتح. نعم لا يقولن هذا لي اي بعملي انا محقوق بهذا، هذا الكافر يعني انه اذا انعم الله تبارك وتعالى عليه لا يقولن هذا لي، هذا لي يعني انا هذا حظي ونصيبي وهذا انا استحقه، والحال أن الله تبارك وتعالى يعني هو الذي أسده إليه، فينسب الفضل هنا أنه جدير به وأنه يستحق. وقال غيره سواء للسائلين، قدرها سواء، سواء يعني الأربعة أيام، في أربعة أيام سواء للسائلين، قال سواء قدرها سواء يعني أنها يعني أيام متساوية بعضها مع بعض، مش يوم طويل أو يوم قصير. فهديناهم دللناهم على الخير والشر كقوله وهديناهم نجدين وكقوله هديناه السبيل. هنا في قول الله تبارك وتعالى وأما ثمود فهديناهم استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. قال هنا هديناهم يعني دللناهم من الدلال على طريق الخير، وليس هديناهم بمعنى يعني وفقناهم للخير، فإن الهدى يأتي بمعنيين، الهدى يأتي بمعنى تثبيت على الحق والتوفيق له، وهذا ما يفعله الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين، ويأتي الهدى بمعنى البيان والإرشاد والإيضاح، وهو ما أمر الله تبارك وتعالى به يعني الرسل أن يعني من البيان والإيضاح تبين للناس أنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله تبين وترشد وتوضح. القرآن هدى للناس فهو بيان وإيضاح للعالمين. فهنا وأما ثمود فهديناهم يعني أرشدناهم، يعني بالبيان الذي نزل على صالح عليه السلام شلهم، لكن استحبوا العمى الذي هم فيه من الشرك والكفر على الهدى الذي بيناه لهم، فعن ذلك أهلكهم الله فأخذتهم صاعقة العذاب الغفر. قال هنا بأن هذه الآية مثل قول الله تبارك وتعالى وهديناه النجدين، الإنسان هديناه النجدين يعني بينا له طريق الحق وطريق الشر. نعم. طيب خلص بس الحديث يا مولانا. خلص راح سجن البيت. ها؟ وصل رحمة. وصل آخر صفحة سجن البخاري. نعم. أيوة. كم شوي؟ أيوة. فني شيء بسيط شوي إن شاء الله. يعني خمس دقائق خمس دقائق. وكقوله هديناه السبيل والهدى الذي هو الإرشاد بمنزلة أسعدناه. نعم. من ذلك قوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. غير هذا. أولئك الذين هدى الله اللي هم أنبياء الله ورسله المذكورون هنا في سورة الأنعام فبهداهم اقتدي بهداهم. يعني أرشدهم الله تبارك وتعالى ودلهم على الحق وثبتهم عليه. نعم. يوزعون يكفون. ها. فهم يوزعون يعني يكفون بمعنى الإبعاد، وكذلك يوزعون تأتي بمعنى يجمعون، أن الأوزاع هي الأفراد فتجمع التي قول الله تبارك وتعالى شو الآية فهم يوزعون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. فهم يوزعون يعني معنى أنهم يعني يجمعون أوزاعهم لما يأتون يعني زرافات وجماعات ويجمعون و يعني يدفعون إلى النار عياذا بالله. هنا قال يكفون يعني الكف هنا عن الخروج عن الطريق الذي يحدد له ويساقون فيه. نعم. من أكمامها قشر الكفر هي الكم. نعم. قشر الكفر أو الكفر. نعم. يعني الكفر اللي هو يعني الذي يغطي كفر، هم ما أخذ من عندنا الإنجليز أخذينه من هنا كفر. كفر هو التغطية. نعم. وقال غيره ويقال للعنب إذا خرج أيضا كافور وكفر. نعم. ولي حميم القريب. نعم. من محيص حاص عنه حاد عنه. ما لنا من محيص، المحيص هو الحيد. قال حاص بمعنى يعني انصرف سريعا عنه، فحاصوا حيصة حمر الوحش. حمر الوحش إذا جاءهم يعني المفترس فإن كل منهم يعني يشد إلى مكان. نعم. مرية ومرية ومرية واحدة أي امتراء. المرية اللي هو الشك، فهو في مرية. نعم. وقال مرية ومرية. نعم. وقال مجاهد اعملوا ما شئتم الوعيد. اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. هذا وعيد يعني ليس اعملوا ما شئتم إباحة، تعمل ما شئت ولا حرج عليك، لا، ولكن اعملوا ما شئتم. إنه بما تعملون بصير مثل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نكتفي الأهم هنا.